بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر العمل، الصحيفة 44 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يقول الألوسي علينا وعليه رحمة الله عدل عن فصلوا إلى فأقيموا، يقول عدل عن فصلوا إلى فأقيموا الصلاة، ليكون المراد المثابرة على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كمالها، لا على أصل فعلها فقط. طبعا هذا جاء مرارا، الأمر بإقامة الصلاة، فالإنسان يقيمها بأوقاتها وشروطها وسننها وفي جماعة، ويؤدي الإنسان روح الصلاة وهو الخشوع، لأن الإنسان إذا خشع في الصلاة خشع خارج الصلاة. ولذا ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فخص الصلاة فقال وإنها، ما قال وإنهما أي الصبر والصلاة، قال وإنها، لأنها أرفع منزلة من الصبر، إذ إنها تجمع ضروبا من الصبر، إذ هي حبس الحواس على العبادة. ولذلك تأمل هذه الحقيقة يا أخي في الصلاة، احبس الحواس على العبادة، واحبس الخواطر والأفكار على الطاعة. ولذا ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فإذا عمل الإنسان بهذا سيعمل بهذا خارج الصلاة، حتى تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات. إذن ربنا يقول فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي فإذ لم تقدموا تلك الصدقات وتاب الله عليكم رحمة بكم من ترككم لها، فحافظوا على الصلوات الواجبة بأركانها وشروطها وسننها، وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. قال وأطيعوا الله ورسوله، أي وأطيعوا الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، والله خبير بما تعملون، أي والله ذو خبرة بجميع أعمالكم، فيعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليها. والإنسان يحقق الإخلاص في كل عمل لله تعالى. ثانيا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يقول السعدي هاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. يعني على الإنسان أن يؤدي هذا وأن يسعى له دواما، وأن لا يقصر فيه، وأن لا يفرط فيه أبدا. فعلى الإنسان أن يرقب نفسه دواما في هذا الأمر. ثالثا، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول السعدي وأطيعوا الله ورسوله، والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. الإخلاص لله أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله، والإحسان أن يراقب الإنسان ربه بعمله قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، ويحتسب الأجر، وحينما تأتيه الخواطر السيئة يدفعها ويجعل الأمر لله تعالى. وقل ولهذا قال تعالى والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. رابعا، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال القشيري من وافق مغضوبا عليه أشرك نفسه في استحقاق غضب من هو غضبان عليه، فمن تولى مغضوبا عليه من قبل الله استوجب غضب الله، وكفى بذلك هوانا وحزنا وحرمانا. الآية الكريمة ربنا يقول ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أي ألم تر يا محمد إلى المنافقين الذين تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم، فينصحون لهم ويناصرونهم. قال ما هم منكم ولا منهم، أي ليس المنافقون في الحقيقة من أهل دينكم أيها المؤمنون، ولا هم أيضا على ملة اليهود. ولذلك يا أخوان من علامات المنافق محبة أعداء الإسلام ومتابعتهم، ولذلك أنت احذر أن تتابع المحرمات، واحذر أن تلج مواطن الشر في هاتفك في حاسبك في أي شيء، ابتعد عن المحرمات واجعل الولاء والبراء في أعمالك كلها. خامسا، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يقول السعدي من عاش على شيء مات عليه. شوف، يحرص الإنسان أن يعيش مع القرآن، تعلم القرآن، حفظ القرآن، يجعل الإنسان حفظ القرآن مشروع العمر، حتى إذا مات ولم يكمل فقد مات على هذه النية وعلى هذه المتابعة والعمل. إذن يقول السعدي من عاش على شيء مات عليه. وكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا بالله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب. إذن يحرص الإنسان أن يكون على طاعة الله دواما. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي يوم يبعث الله أولئك المنافقين من قبورهم أحياء فيحلفون لله كذبا أنهم مؤمنون مهتدون، كما يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا كذبا، ويحسبون أنهم على شيء، أي ويظن المنافقون يوم القيامة أنهم في حلفهم بالله كذبا على شيء يعتد به فينفعهم عند الله. ربنا قال رادا عليهم وعلى اعتقادهم الباطل، قال ألا إنهم هم الكاذبون، أي ألا إن المنافقين هم الكاذبون حقا، فقد بلغوا في الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. سادسا، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله ولما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم، فيظن من رآهم أنهم الأعزاء الذين لا أحد أعز منهم. قال تعالى نفيا لهذا الغرور الظاهر أولئك، أي الأباعد الأسافل، في الأذلين، أي الذين يعرفون أنهم أذل الخلق. قال الحسن: إن المعصية في قلوبهم لذلة وإن طقطقت فيهم اللجم. اللجم يعني الدابة التي يركبون عليها من البغال وغيرها. وهذا الأثر عن الحسن بحثت عنه في كتب الأثر لم أجده، إنما وجدته في بعض المصادر المتأخرة الوعظية. وجدت من الإخوة أنهم لم يأتوا به، ولذلك على الإنسان عليه أن يحذر. فما من إنسان يحاد الله ورسوله إلا أذله الله، ويكون إذلاله بقدر ما يعني حصل منه من المحادة جزاء وفاقا. فربنا قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي إن الذين يخالفون ويعادون الله ورسوله أولئك من جملة أهل الذلة الشديدة. سابعا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. في الآية الكريمة ربنا يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله وقدر تقديرا ثابتا لا يتخلف ولا يتبدل بأن له ولرسوله النصر والغلب في الدنيا والآخرة على من خالف الحق. قال هنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، لأن الذي يغالب الغالب مغلوب. وأيضا في هذه بشارة لكل داعية يقوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينصره. فنصر الله لنبيه ونصر لأمته إذا كانوا على هديه صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: الذين تولوا قوما المنافقين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم. ولذلك الإنسان لا يصادق، يعني في بعض الأمور تسجل صديق، احذر أن تصادق صديقا عاصيا أو يبت معصية، وعليك أن تحقق الولاء والبراء في حياتك كلها. جن وقاية لهم من القتل، يعني جن أي تقية وسترة. ويحسبون يعتقدون، استحوذ غلب واستولى. يحادون يحالفون ويشاقون. الأذلين الأذلاء المغلوبين المهانين. لأغلبن لأنتصرن، نسأل الله أن ينصرنا وأن ينصر دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. العمل بالآيات: أولا، ادعو لأستاذك أو لشيخك لصبره على تعليمك. هذه أخذت من الآية: أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فالذي يعلمك شيء لا تنساه من الدعاء طوال حياتك. ثانيا، احرص على ذكر الله قبل الأكل وبعده، وقبل النوم وبعده. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والإنسان يحارب الشيطان، ومما نحارب به الشيطان أن نحاربه بطاعة الله تعالى وأن نبتعد عن طرقه. فهو الشيطان يريد أن ننسى ذكره، فعلينا أن نذكر الله دواما. ثالثا، احرص على الصلوات الخمس مع الجماعة، خاصة الفجر والعصر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. التوجيهات: الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعمل. فالإنسان يحرص على السنن فعلا وتركا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه نتركه. ثانيا، المنافقون من حزب الشيطان فاحذرهم واحذر صفاتهم. فالإنسان يبتعد عن الشيطان وضراق الشيطان، ويبتعد الإنسان عن أولياء الشيطان. فربنا يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثالثا، من صفات حزب الشيطان الكذب والنفاق وبغض الصحابة. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فنسأل الله نجعلنا ممن انعقدت سرائرهم على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروا هذا الدين وبلغوا الرسالة وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.